السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات مدارسة تفسير قصار المفصل من بالتعليق على تفسيرها من تفسير الجلالين رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله: سورة الفيل مكية، 5 آيات. نعم، إذن هذه السورة اسمها سورة الفيل، سميت باسم ما ذكر الله عز وجل فيها مما فعله بأصحاب الفيل. والفيل هذا كان أصحاب الحبشة لهم أكثر من فيل، ولكن قيل سمي باسم الفيل الأعظم، أو أنه للجنس، جنس الفيلة، أو أنه لفيلهم الأعظم، والذي قيل اسمه محمود، الذي قيل إن أبرهة طلبه من النجاشي في القصة التي ستأتي إن شاء الله. مكية، نزلت بمكة، 5 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى؟ قال: استفهام تعجيب، أي إعجب. الرؤية هنا رؤية علمية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد هذه القصة كما هو معروف، فلا يمكن أن تكون هذه الرؤية رؤية بصرية، لا يمكن أن تكون رؤية بصرية، فهي رؤية علمية. يعني ألم تعلم، علم اليقين الذي يشبه الرؤية بما تواتر من أخبارهم، فقد تحقق هذا عند قريش يقينا، وفيهم من حضر ذلك ممن هو أكبر سنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة سيشير المفسر إلى أنها حصلت في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ترى وتعلم بقلبك، رؤية قلبية علمية. وهذا الاستفهام في هذه الهمزة ألم، قال المصنف إنه استفهام تعجيب، يعني هو استفهام في ظاهره، ولكن المراد به الاستفهام ينصرف إلى معاني كثيرة أخرى. أصل معنى الاستفهام هو الاستعلام عن شيء لا يعلمه السائل، وهذا طبعا لا يمكن في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، لكن هناك أغراض أخرى، أو هناك أغراض بلاغية إذا صح التعبير للاستفهام أخرى ينصرف إليها الاستفهام إذا كان من قبل الله عز وجل، فمنها التعجيب. الاستفهام في اللغة العربية ليس فقط للسؤال عن العلم وعلم شيء لم يعلم، ولكن يأتي لمعاني أخرى كثيرة، منها التعجيب، يعني يعجب السامع مما حصل، ويحتمل أنه للتقرير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الخطاب له، إلا أن يكون خطاب للإنسان عموما، هو اختار هنا أنه للتعجيب، أي إعجب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. الفيل قال هو محمود. طيب، ومن أصحابه؟ قال: أصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه. قيل كان مع هناك غير محمود 12 فيلا، وقيل 18 فيلا، وقيل أكثر من ذلك. وأصحابه أبرهة ملك اليمن، أي من قبل النجاشي، وهذا له صلة بقصة أخرى، وهي قصة أصحاب الأخدود. فإن أهل اليمن كانوا في الأول على الوثنية، ثم صاروا يهودا في قصة معينة معروفة في التاريخ، وهذا هو سبب دخول اليهودية إلى اليمن، أن ملكهم قيل تبع أو غيره، لما يعني غزا بجيشه الدول القريبة، جزيرة العرب والعراق وكذا، وهو راجع مرة بالمدينة، وكان سكنها اليهود في انتظار الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلموه، وكان أراد أن يعني كأنه يغزو مكة أو كذا، فكلمه هؤلاء الأحبار من اليهود وقالوا له: هذا بيت الله وابنه إبراهيم وابنه ومعظم، فلا تغزوه وكذا. فاصطحب وأعجبه دينهم، فاصطحبوه، اصطحب منهم جماعة وذهبوا إلى مكة، فعظم البيت وكذا، ورجع إلى اليمن، فقال لو أهل اليمن: أنت قد بدلت دينك ولا تدخل وكذا. فباهلوهم، قال أشعلوا نارا وقالوا: أنتم تختارون منكم جماعة يدخلون، وهؤلاء الأحبار يدخلون، فعلقوا في أعناقهم التوراة، هكذا يقولون، ثم دخلوا وخرجوا يعني يمسحون عرقهم وكذا ولم يحرقوا بالنار. فاقتنع أهل اليمن بدينهم ودخلوا في اليهودية. ثم إنه لما حصلت قصة عبد الله بن ثامر الذي يعني كان معروف بعد ذلك بزمان، كان يمر على الساحر وكذا، وقصته في صحيح مسلم، وتنصر، أعجبه دين الراهب وتنصر. ثم لما تنصر أهل البلد بسبب قصته المعروفة لما رماه بسهم إلى آخر القصة الطويلة المعروفة التي ذكرناها في شرح رياض الصالحين وهي معروفة، تنصر أهل البلد فقرر الملك أن يحرقهم، وحرقهم وما نجا منهم إلا قليل. ممن نجا بعضهم ذهب إلى قيصر فقال له، باعتبار أنه ملك نصراني، فقال له حصل كذا وكذا وأحرقونا وكذا، فبما أنه نصراني غضب لهم، لكن هو بعيد بلاده، فماذا فعل؟ راسل النجاشي باعتباره نصرانيا أيضا، والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، كل من ملك الحبشة يقال له نجاشي، ومنهم النجاشي الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود بهذا النجاشي الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسل إلى النجاشي فأمره أن يغزو اليمن انتقاما لما حصل، فعبر البحر، طبعا بين الحبشة واليمن البحر فقط، فعبر البحر وغزوا اليمن وبقوا حاكمين لليمن 70 سنة. فهذه القصة حصلت في أثناء حكم الحبشة لليمن، وهذا كان قبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحبشة حكموا اليمن 70 عاما. ثم في آخر ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا في ذلك الوقت على هذا، إذا قلنا أن حادثة الفيل كانت في عام مولده، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد كان أهل الحبشية لا زالوا حاكمين اليمن. ثم كيف انتهى حكمهم؟ هناك قصة أخرى وهي قصة سيف ذي يزن المشهور، أيضا ذهب يستغيث قيصر فلم يتحمس له، ثم ذهب إلى كسرى، أو ذهب إلى كسرى مباشرة لا أذكر، لما ذهب إلى كسرى لم يتحمس كسرى لمساعدته. طبعا لماذا؟ نعم، هو ذهب إلى كسرى، لماذا ذهب إلى كسرى؟ لأنه معاد لقيصر، وطبعا الحبشة تابعون لقيصر باعتبار النصرانية كما ذكرنا، فهو أراد أن يستعين بالقوة العظمى الأخرى ضد هذه القوة، فذهب إلى كسرى وقال له الحبشة بأمر قيصر احتلوا بلدي وكذا، وأنا أريدك أن تعينني حتى أطردهم، فلم يتحمس لمساعدتي ولم ينشط لذلك، فبقي زمانا في بلاط الملك. ثم أخبر يعني واحد من الناس الذين حول الملك أنه قال للملك، أو قال لسيف أن يقول للملك أن عنده مساجين في السجن كأنه لا يريدهم، أو حكم بقتلهم أو نحو ذلك، وكأنهم كانوا رجالا شجعانا وكذا. فقال له هؤلاء الرجال أرسلهم مع سيف ذي يزن، فإن قتلوا فأصلا الحمد لله، نحن أصلا نريد أن نقتلهم لن نخسر شيئا، وإن لم يقتلوا وكذا كان لك حمدا وكذا، فأنت هكذا يعني كما يقولون تضرب عصفورين بحجر. فأعجبته هذه الفكرة، فأرسل معه جماعة من الفرس المساجين مع سيف ذي يزن، فرجع سيف ذي يزن إلى اليمن وقاتل الحبشة وانتصر عليهم بهؤلاء وطردهم من الحبشة، فرجعوا إلى الحبشة وأحرر اليمن منهم. فجاءه العرب يهنئونه، وكان فيما يذكر ممن هنأه عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه وهنأه بهذا النصر وكذا. وهؤلاء الذين بقوا في اليمن من الفرس يقال لهم الأبناء، ومنهم من يقال له الأبناوي أو الأبناوي، وهذه نسبة لبعض الفرس الذين بقوا من ذرية آلاف اليمن، ومنهم مشاهير مثل طاووس، ومثل ابن كيسان أصله فارس، وكذلك وهب بن منبه وأخوه همام بن منبه الأبناوي، فهؤلاء من أبناء الفرس الذين بقوا في اليمن. هذا عنده علاقة بتاريخ العرب في الجاهلية. فهذه القصة حصلت إبان حكم الحبشة في اليمن، فقالوا ومحمود وأصحاب أبرهة ملك اليمن وجيشه بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة، فأحدث رجل من كنانة فيها ولطخ قبلتها بالعذرة احتقارا بها، فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود. إذن هذه القصة لها سبب، ما هو سببها؟ هو كان نصرانيا، قيل إنه لما حكم العرب أبرهة الأشرم رأى العرب يحجون، فقال ما هذا؟ قالوا عندهم بيت يحجونه، فقال لأصرفن حجهم إلى كنيسة وشاور النجاشي وقته في ذلك، وبنى كنيسة لم يرى مثلها عظما، حتى قيل كان الناظر إليها تسقط قلنسوته من علوها وارتفاعها، وذكروا مما فيها من الذهب والصلبان الذهبية وإلى آخره، لأنه نصراني، فأراد صرف حج العرب إليها. فجاء رجل من أهل ذلك البيت، هم من كنانة، وكنانة قريش هي كأنها جزء من كنانة، كنانة جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، انتسب إليه قريش وغيره. فجاء رجل من كنانة، ليس قريشيا لكنه من كنانة، فجاء وأحدث فيها ليلا، دخلها ولطخ قبتها، وبعضهم قال قبلتها، بالعذرة، على قبلتها بالعذرة، هو العذرة طبعا معروف هي الخارج من دبر الإنسان. فعرف أبرهة بهذا وغضب وقال من الذي فعل هذا؟ قالوا رجل من أهل ذلك البيت. فقال لأهدمن ذلك البيت ولأصرفن حج العرب إليهم. ولهذا وقيل قال المحشي اسمه مالك بن كنانة والله أعلم. فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود. طبعا هذه قصة مختصرة، وفيها أن ذكر ابن إسحاق ونقله عنه المفسرون أنه لما خرج إلى هدم الكعبة رأى استعظم العرب ذلك ورأوا جهاده حقا عليهم، فخرج له ملك من ملوك العرب يقال له ذو نفر، فقاتله فقتل وهزم، ثم خرج له ملك آخر، ملك أو قبيلة خثعم يقاتلونه، فأخذ نفيل رجلا يقال له نفيل بن حبيب الخثعمي، فأيضا هزمهم. فلما أراد قتل ذا نفر ثم حبيبا، كل واحد يقول استبقني فبقائي خير لك، فاستبقاه، وكان أبرهة رجلا حليما، هكذا في القصة. ثم لما ذهب إلى حبيب أيضا نفس الشيء، قال لو أنا دليلك بأرض العرب أبقني، فأبقاه. ثم ذهب إلى أهل الطائف فقالوا، فخرج له بعض ثقيف وقالوا له نحن عبيدك ولسنا، لا قوة لنا بك وكذا، وإنما تريد هذا البيت، أما نحن فما لا، ليس لنا عندك خلاف ولا كذا، وسنرسل معك رجلا يدلك. هذا الرجل مولا لهم يقال له أبو رغال، وهو الذي يرجم قبره بعد ذلك. العرب كانوا يرجمون قبره، يعني كأنهم يلعنونه لأنه ساعده. ثم ذهب إلى البيت، إلى مكة، واختلفوا هل دخل الحرم أو كان دونه ولم يستطع دخول الحرم، حدود الحرم الخارجية، يعني ليس مقصود المسجد يعني مسجد الكعبة، مع حدود الحرم الخارجية، قيل دخلها وقيل لم يدخلها، وقيل إنه قدم أرسل مقدمة جيشه فأغارت وأخذوا نعما إبلا من إبل أهل مكة. فجاء عبد المطلب وكان صديقا لذي نفر، وقال له، وكان في من أصابه 100 بعير لعبد المطلب، فجاء يكلمه فيها، وكان يعرف ذا نفر هذا، بينهما مودة، فقال له هل تغني عني شيئا، هل لنا؟ قال ما أستطيع، لكن أنا لي معرفة برجل يقال له أنيس وهو سائس الفيل، سأكلمه لك. فكلم أبرهة له وقال هذا سيد قريش الذي يطعم الناس ويطعم الوحوش في الجبال ويطعم، فإذا له. فدخل عليه وكان عبد المطلب رجلا جسيما جميلا، فلما رآه أبرهة هابه مع ما سمع من صفاته الطيبة، ثم لما رأى هيئته هابه شكله، فقال فكره أن يجلس تحته وكره أن يرفعه معه على كرسيه أمام الحبشة، فجلس أبرهة على بساط وأجلس عبد المطلب معه. فلما كلمه عبد المطلب قال أنا لي 100 بعير وكذا، قال قد كنت عجبتني حين دخلت علي، أنا جئت أهدم شرفك وشرف آبائك وعصمتك وأنت تكلمني في 200 بعير؟ فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. فقال ما كان ليمنعه مني، قال أنت وذاك، فأعطاه رد عليه الإبل. وخرج عبد المطلب فأمر قريشا أن يتفرقوا في الشعاب خشية معرة الجيش، ودعا الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه بأبيات تروى عنه، ثم بعد ذلك قال هذا بيت الله، إن حال بينه وبينه فذاك، وإن خلى بينه وبينه فذاك، الأمر إلى الله، أما نحن فوالله ما لنا قوة بدفعه. فحصل هذا، أرسل الله عليه طيران بابل. ولهذا قال فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه في قوله. ومما ذكروا أن حبيبا، أن نفيلا هذا نفيل بن حبيب الخثعمي جاء لما أرادوا أن يوجهوا محمودا إلى الحرم فهمس في أذنه، قال أيها الفيل ارجع رشيدا فإنك ببيت الله الحرام وكذا ارجع، فبرك الفيل وما استطاع أن يتجه إلى الكعبة، ما أراد أن يتجه، كلما وجهوه وركزوه وأراد لا يتوجه، إذا وجهوه أي جهة أخرى يهرول، أما إلى البيت لم يرد. وقيل إن الفيلة الأخرى تشجعت على الحرم وهو لم يتشجع فنجا وهلكت الفيلة الأخرى، والله أعلم بهذا. وقد يكون إلى هذا الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل لما بركت ناقته، قال حبسها، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، والله أعلم. وقد يكون معنى حبسهم بما فعل بهم، منعهم مع اختلاف نوع المنع، والله أعلم. قال في قول فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصه في قوله ألم يجعل أي جعل، الظاهر أن هذا معناه أنه استفهام تقريري أي قد جعل، وبعضهم قال لأن لم حرف جزم ونفي وقلب تقلب معنى المضارع إلى الماضي، يعني قد جعل كيدهم، هذا استفهام تقريري يعني هذا شيء مستقر ومعروف عندهم، كيدهم في هدم الكعبة أي مكره. قال بعض العلماء إنما سماه كيدا لأن سببه الحسد، فهو مكر خفيف لهذا سمي، ولما كان الحسد خفيا سمي مكرا وكيدا، لأن المكر والكيد يكون فيه خفاء. فما هو وجه المكر؟ قيل لأنهم حسدوا العرب على بيتهم هذا وأراد أن يحج الناس إلى كنيسته دون البيت فسببه الحسد فسمي كيدا ومكرا، والله أعلم. كيدهم في هدم الكعبة في تضليل أي في خسار وهلاك، خسروا ولم ينالوا مرادهم وهلكوا حتى لم يرجعوا كفافا بل هلكوا وماتوا وقتلوا تقتيلا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ما معنى كلمة أبابيل؟ هذه من غريب القرآن، قال أبابيل جماعات جماعات، وقيل لا واحدة له، قيل لا واحدة له كأساطير، وقيل واحده إبول أو إبال أو إبيل كعجول ومفتاح وسكين، يعني أبابيل معناه جماعات جماعات، زاد المحشي بعضها في إثر بعض، بعضها في إثر بعض يعني جماعات متتابعة. واختلف قيل إنه لا واحد له من لفظه بل هو اسم جمع، قال كأساطير، معناه أساطير يعني قد يختلف فيها أيضا. وقيل له واحد، وعلى أنه له واحد اختلف في وزن هذا الواحد، فقيل إبول كسنور، وهو أسهل من قولي كعجول، كسنور في الوزن يعني فعول، أو إبال كفعال، هو قال مفتاح يعني في الجملة كان فعال، أو نعم أو إبيل كسكين. طبعا الضبط لأنه قديما إذا كان بالقلم قد يخطئ من نساخ وكذا فيحاولون أن يضبطوه بحروف أو بكلمات حتى ينضبط ولا يتصحف. والشاهد أن معنى أبابيل جماعات جماعات بعضها في إثر بعض متتابعة. ترميهم بحجارة من سجيل، السجيل قال الطين، طين مطبوخ، ومعنى مطبوخ معناها موقد عليه النار، قيل بنار جهنم والعياذ بالله. والطين معروف أنه إذا طبخ تحجر فصارت حجارة قوية جدا، وبالتالي قيل هي من جنس السجيل الذي رمي به قوم لوط فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. هذه الطير قيل تحمل حجرين في يعني مخالبها في وفي رجليها، كل في كل رجل حجر وفي منقارها حجر ثالث. فجعلهم كعصف مأكول، قيل هذه نعم الطيور، قيل إنها تشبه الخطاطيف، وقيل هي طيور جاءت من السماء، وقيل من البحر، الله أعلم بها. فجعلهم كعصف مأكول، كعصف مأكول، قال كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته. قال المحشي صواب قوله وداسته وراثته، وفعلا هكذا هو في ابن جرير والطبري، في ابن جرير الطبري وفي البغوي وفي غيره، معناها داسته راثته، حتى قيل إنه عدل عن لفظ كروث استهجانا له فقيل كعصف مأكول، هو عصف باعتبار مبدئه، روث باعتبار منتهى، أكلته وراثته وأفنته وتمزق كالروث اليابس. ولهذا قال أي أهلكهم الله تعالى وفرقهم هكذا، ويعني كان الحجر إذا أصاب كما قال هلا كل واحد بحجر مكتوب عليه اسمه، يعني هذا يشبه قوله مسومة عند ربك، يعني مثلا معلمة، وهو أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، يخرق البيضة والرجل والفيل من قوة الرمي به. طبعا بيضة هي بيضة الحديد، يعني التي يلبسها المحارب على رأسه، ليس مقصود البيضة بيض الطيور، لا، البيضة المقاتل يلبس البيضة على رأسه لتقيه من الضربات، فلا تفيده شيئا، تخرق البيضة وتخرق جسم الرجل نفسه وتخرق الفيل وتصل إلى الأرض. وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعضهم هنا أنه حكى ابن عبد البر إجماع علماء السير والأخبار على ذلك، وأظن أن بعضهم حكى فيه خلافا. وعموما هذا جعله العلماء من إرهاصات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله كما حمى بيته من العدوان الحسي سوف بعث نبيا أيضا يحميه به من العدوان المعنوي العظيم، وهو الشرك لله عز وجل وتدنيس هذا البيت بالشرك. ثم قال رحمه الله: سورة قريش مكية أو مدنية، أو هنا لتنويع الخلاف اختلف فيها، يعني أربع آيات. وطبعا موضوع واضح، هو تذكير قريش بنعمة عليهم، وقد جاء حديث حسنه بعض أهل العلم أن الله عز وجل امتن على قريش بأمور، منها أنه جعل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنهم عبدوا الله 10 سنين لا يعبدوا غيرهم، يعني مثلا هم معظم العابدين في من المهاجرين وإن كان معهم غيرهم، ويعني بعدة أمور جعل فيهم السقاية والحجابة وكذا، وأهلك من نجم الفيل وإلى آخره، يعني لعله يراجع الحديث، ذكره ابن كثير في مقدمتي هذا، وجعل فيهم الخلافة أيضا خلفاء من قريش إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم. اختلف العلماء في هذه اللام، لأن هذا جار مجرور لا بد له من متعلق، فقيل هو متعلق بما في السورة السابقة فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش، وقد جعل بعض السلف هاتين السورتين سورة واحدة، ورد هذا بأن الأمر استقر بإجماع الصحابة على جعلهما سورتين مختلفتين، ولكن بعضهم علقه بفعل محذوف يعود على ما سبق، فعل ذلك لإيلاف قريش، والله أعلم. وبعضهم جعله متعلقا بما بعده لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا، يعني لأجل أنه آلفهم فليعبدوا رب هذا البيت. وهذا قول حسن جميل، ولينظر هل رجحه ابن جرير في ذهني قديما، نحتاج إلى مراجعة، أنه كأنه رجحه، وهذا قول متسق، لأنه يجعل السورة كلها وحدة واحدة، لأجل ما أنعم الله عليكم يا معشر قريش من إيلافكم رحلتي الشتاء والصيف فلتعبدوا رب هذا البيت العظيم المشرف الذي خصكم به، فأطعمكم من جوع وأمنكم من خوف. فهكذا سورة تتسق اتساقا حسنا بديعا. لإيلاف قريش، وإيلاف مصدر آلف، كمثلا آمن إيمانا وآلف إيلافا، فهو أفعل إفعالا، لكن الهمزة الساكنة عندما تأتي بعد همزة متحركة فإنها تبدل مدا من جنس حركة ما قبلها كما هو متقرر في علم الصرف، فيقال آمن إيمانا كما يقول آلف إيلافا، وآذن إيذانا مثلا، وآلم إيلاما، فهكذا آلف إيلافا. فهو سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، يعني أنهم لأجل إيلافهم آلفوا شيئا، لإيلاف لا بد لهم من مفعول، أوضحه بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. قال المصنف تأكيد، وقيل بل هو ليس بتأكيد بل هو بدل، لأن الأول مبهم والثاني مفصل، مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهكذا إنك لتهدي إلى صراط المستقيم صراط الله الذي، هنا أيضا لإيلافهم شيئا، ما هو إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ففصل بعد أن أجمل، وهذا فيه من التشويق ما لا يخفى. وهو مصدر آلف بالمد كما قلنا، رحلة هذا مفعول إيلاف، إيلافهم رحلة، لأن المصدر يعمل عمل فعله فينصب، مثل قوله ولولا دفع الله الناس إيلافهم، هذا من إضافة المصدر إلى فاعله، ومفعوله هو رحلة. ثم قال رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام في كل عام، فكان لهم رحلتان، رحلة إلى الشتاء في الصيف، إلى الشتاء في إلى اليمن في الشتاء، كأنهم يتركون الشام لشدة البرد فيه، وإن كان اليمن فيه برد لكن ليس مثل برد الشام. واليمن أيضا يختلف، يعني تختلف مواضعه. أما الشام فمعروف بشدة البرد، فإذا يقصدون اليمن في الشتاء، وأما في الصيف فيقصدون الشام لاعتدال، كأنه الاعتدال الجوي في ذلك الوقت. ورحلة الصيف، فأفرد الأصل أن يقال رحلتي الشتاء والصيف، لكن لوضوح المعنى، ولهذا قدره المصنف بقوله ورحلة الصيف إلى الشام في كل عام. فإن هذا الوادي واد غير ذي زرع، فيسر الله عز وجل لهم هاتين الرحلتين لجلب الثمار إلى هذا الوادي. ولهذا امتن الله عليهم بقوله يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. نعم، فقال هنا إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام في كل عام، يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة، يعني مع أنها واد غير ذي زرع، لخدمة البيت الذي هو فخرهم، وهم ولد النضر بن كنانة، يعني أن قريشا هو النضر، هذا هو قول الجمهور. وقيل إن جماع قريش إلى فهر، ولهذا قال العراقي في نظمه في السيرة: أما قريش فالأصح فهر، جماعها والأكثرون النضر. يعني فهر بن مالك بن النضر كل قريشي يرجع إليه، هذا هو الأصح، وقيل إلى النضر. وبعضهم قال لا يعرف للنضر ذرية إلا من طريق فهر، وعلى هذا يخف الخلاف لكن يحتاج إلى تحقيق. فهم ولد النضر بن كنانة، وجاء هذا في بعض الأخبار أنهم ولد النضر بن كنانة، وقد يقال لا يخالف أن يقال هم أبناء فهر، هم بنو فهر، لأن النضر هل يعرف له ذرية من غير طريق من غير ذرية فهر، ينظر هذا. عموما هؤلاء هم قريش، واختلف العلماء لما سموا قريشا، فقيل سموا بدابة القرش التي في البحر التي تأكل ولا تؤكل، فهم يعني لأنها تعلو ولا يعلى عليها في البحر، وقيل لأنهم يتقرشون، وقيل يعني مثلا يفتشون عن المحتاجين ويعطونهم، قرش يقرش يعني فتش يفتش، وقيل غير ذلك. فليعبدوا رب هذا البيت، تعلق به لإيلاف والفاء زائدة، يعني أصله يقول ليعبدوا لإيلاف قريش، نعم لإيلاف قريش، هذا تعلق بليعبدوا، والظاهر أنه كما قال بعضهم لما فيه من معنى الشرط قدره المحشي، فإن لم يعبدوا لسائر نعمة فليعبدوا لهذه النعمة العظيمة لإيلاف قريش، وهذا أفضل، يعني أن يكون إيش هذه اللام، لأنها لام أمر، واللام الأولى لام تعليل، ليعبدوه لأجل إيلافهم، والفاء لما فيه معنى إيش، لأنها في جواب شرط محذوف كما قيل. رب هذا البيت، وهذا فيه إشارة إلى أن يعبدوه لنعمة أن خصهم بهذا البيت وجعلهم أهله، وهذا البيت أسس على التوحيد من أول أمره، ولهذا أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا هذا البيت، وأن ومن أول الأمر وإذ بوأنا، نعم وبوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا، فهذا البيت أسس على التوحيد لا على الشرك. الذي أطعمهم من جوع قال أي من أجله، وأمنهم من خوف أي من أجله، يعني جعل من تعليلية، أطعمهم من أجل أنهم كانوا جائعين، وأمنوا من أجل أنهم كانوا خائفين. وأحسن من هذا ما ذكره بعض العلماء من أن من هنا بمعنى البدل، كقوله تعالى رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني جعلهم شبعا بعد أن كانوا جوعا، وجعلهم آمنين بعد أن كانوا خائفين، نعم بدل الخوف، جعلهم أعطاهم الشبع بدل الجوع والأمن بدل الخوف. وقيل من بمعنى بعد، يعني أطعمهم بعد جوع وآمنهم بعد خوف. وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة، فيسر لهم رحلتي الشتاء والصيف وغير ذلك، وخافوا جيش الفيل فأمنهم منه ومن غيره، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فليس هذا خاصا بالفيل، ليس خاصا بالفيل، لكن الفيل من الأحاد العظيمة، وهذه مناسبة بين السورتين، وإلا فالعرب كان عندهم يغير بعضهم على بعض وكذا، وأهل الحرم آمنون من ذلك، حتى كان الرجل إذا رأى فيه قاتل أبيه لم يهجه احتراما للبيت حتى في الجاهلية. فبالتالي قال بعض العلماء هذا إجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام الذي قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم، اجعل هذا بلدا آمنا. نعم، وثم قال إيش؟ وارزق أهله من كل الثمار. نعم، أفئدة من الناس تهوي إليهم، ارزق أهله من كل. وفي الآيتين، يعني في آية سورة البقرة وفي آية سورة إبراهيم، دعا لهم بالأمن ودعا لهم بالرزق فاستجاب الله له فأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ثم قال رحمه الله: سورة الماعون مكية أو مدنية أو نصفها ونصفها، 6 أو 7 آيات. هذه السورة اختلف هل هي مكية أو مدنية، فأولها يشبه السور المكية وآخرها يشبه السور المدنية، لأن ذكر المراءاة في الصلاة وأنه يصلي ولكنه يرائي هذا ليس معهودا في السور المكية، لأن هذا صفة المنافقين، ولا نفاق بمكة، إنما ظهر النفاق بالمدينة والرياء. وإنما السور المكية تتكلم عن مؤمن أو كافر، لا تتكلم عن منافق، فبالتالي ولا تتكلم في الغالب عن العصاة أيضا، إنما تتكلم عن المؤمنين والكفار فقط. ولهذا بعض العلماء قال هي مدنية إذا، وقال بعضهم بل هي نصفها ونصفها، نصفها الأول مكي إلى قوله ولا يحض على طعام المسكين، فهذا يشبه قوله تعالى في سورة الفجر مثلا وهي مكية: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، يشبهه كثيرا. وأما قوله فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهذا يشبه آيات ذم المنافقين في السور المدنية، فقالوا نصفها ونصفها، نصفها الأول مكي ونصفها الثاني مدني. والذي يظهر لي لوجود هذه الفاء فويل أنه ينبغي أن تكون سورة واحدة، ولأن هذا هو الأقرب الأغلب، يعني أن تكون السورة خاصة السور القصيرة أن تكون سورة واحدة، خاصة الربط بالفاء هذا فويل. فلو قيل عندي والله أعلم، ويحتاج الأمر إلى مزيد التحرير، أن مدنيتها أقرب، وتكون السورة تتكلم عن المنافقين بأسرها، فقوله الذي يكذب بالدين أي في قلبه، بدليل قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل المصلين، فهو يصلي ويرائي ولكن حقيقته أنه غير مؤمن بالدين، فلهذا تجد هذا يظهر في أفعاله، لأنه ما أسر الإنسان سريرة إلا ظهرت عليه، فهو رغم ادعائه الإسلام يقسو في عافيش، يفرط في حقوق الله بتضييع الصلاة وتأخيرها، ويفرط في حقوق العباد ويبخل ويقسو على المسكين واليتيم إلى آخره، والله أعلم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، الدين كما تدين تدان سبق معنا، ولهذا قال بالجزاء والحساب، أي يكذب بالبعث، يعني ما في أحد يقول سنبعث لكن لن نحاسب، البعث والحساب والجزاء كلها مترابطة، فإذا كذب بالدين مقصود بأن يعني يكذب بالبعث وبالحساب وبالجزاء الثلاثة. ولهذا قال أي هل عرفته، يعني أشار إلى أن الرؤية هنا بمعنى المعرفة فتتعدى لمفعول واحد، إن لم تعرفه فذلك الذي يدعو اليتيم. وقيل أرأيت هنا بمعنى أرأيت بمعنى أخبرني، كما هي تأتي كثيرا بمعنى أخبرني عن شأني، وقيل إنها رؤية بصرية، وقيل غير ذلك. فذلك الذي يدعو اليتيم، قال بتقدير إن لم تعرفه فذلك، يعني أن الفاء هذه في جواب شرط محذوف عند الجلال رحمه الله هكذا قدره، فذلك بتقدير هو بعد الفاء، أي فهو ذلك، وذلك هو مبتدأ، ذلك خبر الذي بدل منه، وربما يعرب بغير ذلك. الذي يدعو اليتيم، تقدير هو بعد الفاء، الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف عن حقه، الدعو هو الدفع، والدفع الدعو هو الدفع بشدة، ومنه قولهم قول الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا شديدا، كما سماهم الزباني، أي يدفعون دفعا شديدا، يدفعون إلى النار دفعا شديدا. ولهذا قال أي يدفعه بعنف عن حقه، وهذا يدل على قسوة قلبه وخلوه من الرحمة، فهذا صغير ويعني فقد أباه، فيحتاج إلى مزيد الحنو والعطف والشفقة. قال فويل للمصلين، نعم قال الذي يدعو اليتيم ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين، أي طعام، يعني لا يحث غيره ولا نفسه، فلا هو يعطيه ولا حتى يحث غيره من غير أن يتكلف درهما ولا دينارا، حتى هذا لا يفعله، حتى هذا لا يفعله. ولهذا قال هذا في حقه. ما أدري هل الصوت في جوجل ميت مسموع أو لا يا شباب؟ طيب جميل. قال وفايل على طعام المسكين أي إطعامه، يعني أنه لا يحث على الطعام الذات وإنما يحث على المعنى على الفعل، والفعل هو الإطعام، فليس المقصود الطعام فقط بل إطعامه. طبعا هذا واضح. نزلت في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة، هذا على أنها مكية، فتكون نزلت في بعض هؤلاء الكفار، وإلا فقد تكون نزلت في بعض المنافقين، وأظن أن بعضهم ذكر عبد الله بن أبي، لكن عموما العبرة بعموم السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فويل، يعني العبرة بعموم الآية تشمل كل من هذه صفاته. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا قال بعض العلماء إنه إظهار في مقام الإضمار، يعني الأصل أن يقال فويل لهم، فويل لهم، ولكن قيل فويل للمصلين إظهارا لذمهم أنهم مع ذلك يصلون لكنهم عن صلاتهم ساهون. ما معنى ساهون؟ قال غافلون يؤخرونها عن وقتها. وفي هذه الآية أو في آية سورة مريم روي عن سعد بن أبي وقاص قوله يؤخرونها ولو تركوها لكفروا، يعني يقول ليس السهو أن يتركوها تماما وإنما التأخير لهم، خلافا لما ذكره المحشي، خلافا لما ذكره المحشي. فإذا السهو قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، أما السهو في الصلاة فيقع من المؤمنين بل وقد وقع من الأنبياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، ولهذا قيل إن بعضهم قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، وهذا فيه ذم لمن لا يهتم بصلاته وأخرها عن وقتها. ينبغي للمؤمن حيثما ذهب أن يجعل الصلاة من أولى أولوياته، نعم، ينظر مثلا إذا ذهب إلى سوق إلى سفر متى سيصلي وكيف سيصلي. الذين هم يراؤون، أما المؤمنون فهم يحافظون عليها، ولهذا مدح الله عز وجل المؤمنين بالحفاظ على الصلاة. الذين هم يراؤون في الصلاة وغيرها، ليس في الصلاة فقط، ويراؤون مشتق من الرؤية، كأنه يري الناس عمله ليروه ثناءهم عليه، لأن راء فاعل، وفاعل قد تكون من الطرفين الأصل فيها، فبعضهم قال العبرة الحكمة في ذلك أنه يرائيهم ليريهم ليروه، فيريهم عمله ليروه ثناءهم. فمعناه أن والرياء هو إظهار القربة لأجل غير الله عز وجل، لأجل المكانة والثناء وما إلى ذلك. طيب، الذين هم يراؤون في الصلاة وغيرها، وهذا عماد العبادات البدنية وعماد ما بينهم وبين الله، يفسدونه بهذا بالرياء، ومع ذلك أيضا ما بينهم وبين الخلق فاسد، فيمنعون المعون. ويمنعون المعون، ما هو المعون؟ المشهور وقد جاء فيه حديث أنه كالإبرة والفأس والقدر والقصعة، قال بعضهم يجمع أنه نافع البيت، نافع البيت، فكل ما يعني ينفع في البيت ويتعاوره الناس بينهم هو المعون، فهذا يمنعه لبخله، مع أنه لا يضر شيئا وهو حقير، يعني ليس له كبير قيمة أن ينتفع، أن يستعيروه مثلا جيرانه فينتفعون به، أن يستعيره جيرانه يمنعه. فإن قلنا السورة سورة واحدة، يعني عفوا إذا قلنا إن النزول نزول واحد والترابط في المعنى، وهذا الأحسن عندي الله أعلم، فيكون أن هذه صفات له مع الصفات الأولى، خاصة مع التناسب الظاهر بين هذه الصفات، فهو يرائي بصلاته ويسهو عنها ويؤخرها ويمنع الماعون، مع كونه يقسو على اليتيم ويدفع عن حقه ويمنع طعام المسكين، فكلها صفات متناسبة. ثم قال رحمه الله سورة الكوثر مكية أو مدنية، ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. مكية، بعض العلماء قالوا مكية وبعضهم قالوا مدنية، والذين قالوا مدنية احتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أغفى إغفاء ثم قام فيضحك، فقالوا له يا رسول، فقيل له في ذلك فقال أنزلت علي آنفا سورة ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانيك الأبتر هو الأبتر، فقال أتعرفون ما هو قال نعم، أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله عليهم، قال فإنه نهر وعدني ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة أن يتعدد النجوم إلى آخر. نعم، وروى البخاري عن ابن عباس أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. فقال بعض الرواة لسعيد بن جبير الراوي عن ابن عباس فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة هو من الخير الذي أعطاه، من الخير الذي أعطاه الله إياه. طيب، وبناء على هذا قالوا إنها مدنية. لماذا؟ لأن أنسا قال بين أظهرنا، وأنس أنصاري، وهذا لا يكون إلا في المدينة. إنا أعطيناك يا محمد. وبعض مشايخ العلم المتأخرين قالوا الأفضل أن يفسر بما يوافق الكتاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى في القرآن إلا بيا أيها الرسول أو يا أيها النبي، فيقال إنا أعطيناك يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. يا أيها النبي الكوثر، ما هو الكوثر؟ قال هو نهر في الجنة وحوضه ترد عليه أمته، أو الكوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. النهر في الجنة يشخب في الحوض ميزابان منه، فمادة الحوض من النهر، فلا تنافي بين النهر والحوض، ولهذا جمع بينهما. وبعضهم قال بل النهر قول والحوض قول آخر، ولهذا قيل كان الأولى أن يقول هو نهر في الجنة أو حوضه. أو أن الكوثر هو اسم للخير الكثير، أصلا كوثر مأخوذة من الكثرة على وزن فوعل، زيدت فيه الواو لمبالغة، معناها شيء كثير، فالكوثر أي الخير الكثير. طيب هذا الخير الكثير فسر في الحديث بأنه الحديث النهر، وقيل النهر هو من جملة الخير الكثير الذي أعطاه، لهذا قال الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة وكثرة الأمة والأتباع والوسيلة ورفعة المنزلة عنده ورفعة الذكر وطيب الذرية إلى غير ذلك. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل خيرا كثيرا لا يعد ولا يحصى، وبالتالي يدخل فيه، ومما يدخل فيه النهر والحوض. وقد أشار ابن كثير إلى هذا، وأشار سعيد بن جبير يعني معلقا على تفسير ابن عباس المتقدم بما تقدم مما ذكرناه عن البخاري. فما دام الله أنعم عليك بهذه النعم العظيمة يتفرع عن ذلك، فصلي لربك وانحر شكرا لله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدمه، فيقولون يا رسول الله قد غفر الله لك ما، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر كلما أحدث الله لك نعمة فهذا يجدر بك أن تزيد في شكر الله عز وجل بالطاعات وبأنواع الطاعات المختلفة، ومن ذلك الصلاة والنحر، عبادات بدنية وعبادات مالية تشكر بالأمرين. فصلي لربك صلاة عيد النحر، هذا قول لبعض العلماء، وبعضهم قال يعني وانحر نسكك، يعني كأنه رجح لأجل السياق، بما أن الأمر فيه نحر، والنحر غالبا يكون للإبل طبعا، فيناسب أن تكون الصلاة صلاة عيد النحر، والنحر إما الهدي إذا كان في حج كما في حجة الوداع، تقرب النبي صلى الله عليه وسلم بمئة بدنة نحر بيده 63، والباقي وكل عليا رضي الله عنه، أو الأضحية إذا كان في غيرها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يضحي بالغنم بل لم ينقل عنه سوى ذلك، والغنم في العادة لا تنحر يعني وإنما تذبح، لكن لعله أطلق النحر على مطلق التذكية يعني بنحر أو ذبح. وقيل صلي لربك الصلاة فرضها ونفلها وانحر، يعني لا يكن صلاتك وعبادتك ولا نحرك إلا لله. فالصلاة أعظم العبادات البدنية، والنحر من أعز العبادات المالية، فإن أهل البهائم يظنون بها أيما ظن، ولا يتقرب الإنسان بالدماء إلا يعني إذا قويت عقيدته في المتقرب إليه، فهو من أبرز العبادات التي تدل على الصدق في النية، ولهذا تخص بالذكر. فهو كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قل إن صلاتي ونسكي مما فسر به النسك الذبح، أي افعل وحد الله عز وجل بهذه العبادات ولا تفعل كما فعل المشركون. وقوله فصلي لربك أظهر بعد الإضمار، كان مقتضى الظاهر أن يقال فصلي لنا وانحر، لأنه قال إنا أعطيناك تعظيما، جمع الضمير تعظيما، فكان طرد ذلك أن يقال فصلي لنا وانحر، لكن قال لربك لما باسم للربوبية من الهيبة والمهابة وذكر الإنعام، مناسب جدا لذكر الإنعام. إن شانئك هو الأبتر، الشنآن، والشنآن بالإسكان والتحريك والبغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. نعم، أي مبغضك هو الأبتر، هو المنقطع عن كل خير، البتر هو القطع، فالأبتر منقطع عن كل خير أو المنقطع العقب. ثم وضح هذا بسبب النزول، قال نزلت في العاص بن وائل، سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر عند موت ابنه القاسم على أنها مكية يعني. فتكون إيش رد السلام رد يكون في هذا رد على من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم أبتر لأنه لا يعيش له ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله له ذكره، فشأنه أعظم بكثير من أن يعيش ذكره بولده. نحن أمثالنا نحرص على وجود الذرية ليبقى ذكرنا، ما تيسر ثم سيندثر، يعني كما اندثر ذكر من مضى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أعظم بكثير من ذكره مرفوع، ورفعنا لك ذكرك، فلا يحتاج إلى أن يستمر فقط بذرية، هذا متواضع جدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أعظم من ذلك بكثير، فالله عز وجل قد أبقى ذكره بأمور عظيمة أعظم بكثير من مجرد بقاء ابن له. ففي الحقيقة أن الأبتر هو هذا الكافر الذي انقطع عن كل خير ولا بركة فيه. ثم نختم بهذه السورة، سورة الكافرون مكية أو مدنية، 6 آيات نزلت لما قال رهط من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. وقيل قالوا له: نعبد إلهك وتعبد آلهتنا، فإن كان الذي دعوتنا إليه خيرا مما نحن عليه شركناك فيه، وإن كان بالعكس شركتنا في الخير الذي عندنا، كان ديننا خيرا من دينك. فأنزل الله عز وجل هذه السورة مفاصلة وردا عليهم، وهي من سور الإخلاص، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في مواطن كثيرة، منها في ركعتي الفجر، ومنها روي عنه أيضا في الشفع قبل الوتر، ولهذا قالوا مع سورة الإخلاص، فكان يبدأ بهما اليوم ويختم بهما اليوم لتعظيم التوحيد. وبعد الطواف روي عنه، وتكلم بعضهم في هذه اللفظة، لكن هي مناسبة بعد الطواف، كأنه يقول: يا ربي هذه الحجارة إنما عظمتها لتعظيمك لا لذاتها، فأنت ربي ولا أعبد سواك. فسورة الكافرون سورة توحيد القصد والإرادة، وسورة قل هو الله أحد توحيد المعرفة والإثبات، ولذلك جمع بينهما في مناسبات كثيرة، وهذا سر بديع، ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان عليها، تقرأ قبل النوم. في بعض الأحاديث حسنه بعضهم بشواهده وبعض العلماء، وأيضا جاء فيها أنها تعدل ربع القرآن، أنها تعدل ربع القرآن. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. نعم، هذه السورة فيها مسائل. قل يا أيها الكافرون، هل هذا خطاب لجميع الكفار أو لكفار معينين؟ يعني هل هو خطاب لكفار قريش ومن وراءهم من كل كافر، أو خطاب لجماعة معينة؟ هذا ينبني على ما سيأتي. إذا قلنا إن قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، طيب قد أسلم جماعة من قريش فضلا عن غيرهم، فكيف يقول لهم ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ بعضهم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، طيب كيف توجه هذا وقد أسلم بعضهم؟ قال هذا عام مخصوص، المراد به خطاب جماعة معينين أنهم هؤلاء لن يسلموا، ولكن لا يتعين هذا كما سيأتي، لأن هناك عدة توجيهات لهذا. قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، واضح أنا لا أعبد معبوداتكم وأنتم لا تعبدون معبودي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لا يعبدون الأوثان، هذا واضح، هم لا يعبدون الله، طيب هم يعبدون الله، لكن لما كانوا يعبدون الأوثان معهم بطل عمله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمل، هذا واضح. طيب ما السر في تكرار هذه الآية؟ هل هي تأكيد أو تأسيس؟ اختلف العلماء، منهم من قال هذا تأكيد، لأن المقام يحتاج إلى تأكيد لقطع أطماع الكفار أنه لا يمكن أبدا أن يشترك ديني ودينكم، وقيل بل هو تأسيس، تأسيس يعني معنى جديد. طيب ما هو المعنى الجديد في الثاني الذي لم يوجد في الأول؟ منهم من قال لا أعبدهم في الحال وأنتم لا تعبدونهم في الحال، ولا أنا عابدهم في المستقبل ولا أنتم عابدونهم في المستقبل، وهذا الذي مشى عليه الجلال، وبالتالي اضطر أن يوجه ولا أنتم عابدوه في المستقبل بمن علم الله منه أنه لا يؤمن، فلا يدخل في هذا من كان كافرا في ذلك الوقت وعلم أن الله أنه يؤمن، بل الكلام عن من طبع الله على قلبه وسيموت على كفر، هذا قول. وقيل إنما نحن عندنا 4 ما آت هنا: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. قيل إنما في الأوليين موصولية، يعني لا أعبد معبوداتكم ولا تعبدون معبودي، لكن في الثانية مصدرية: لا أعبد عبادتكم ولا أنتم عابدون عبادتي، فأنا عبادتي بأمر من الله وحي وعلى بينة، وأما أنتم فاخترعتم وتقربتم إلى الله بما تخترعونه وتبتدعونه، فما تكون مصدرية، فيكون المعنى لا أعبد معبودكم ولا تعبدون معبودي، ولا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي، هذا توجيه لبعض العلماء، وقيل غير ذلك. بعد ذلك حسم القضية بقولي لكم دينكم وهو الشرك، هذا الشرك والمبتدع، ولي ديني وهو التوحيد المنزل من عند الله عز وجل. قل يا أيها، قال الجلال رحمه الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال ما تعبدون من الأصنام، والأولى أن يقال من الأوثان، ولا أنتم عابدون في الحال الآن يعني ما أعبد وهو الله تعالى وحده، ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد. طيب كيف يا جلال وقد أسلم بعض؟ قال علم الله منهم أنهم لا يؤمنون، أي في بعض الكفار لا في كلهم. طيب هنا أيضا سؤال، الله عز وجل لا يعبر عنه بما، لأن ما لغير العالم، وإنما عبر عنه بمن، من مثلا من خلق السماوات والأرض من، فلماذا عبر عنه بما؟ قال وإطلاق ما على الله على جهة المقابلة، يعني لما كانت الأصنام غير عاقلة فيعبر عنها بما لأجل أن يضطرد على والأسلوب على طريقة واحدة ومشاكلة، قال ما. وقيل إنما تطلق على العالم وغيره، وما من فلا تطلق إلا على العالم، والعالم هو العاقل، لكن يعبر عنه بالعالم ليحسن التعبير به في حق الله عز وجل، لأن الله لا يوصف بالعقل ولأنه لم يرد، وإنما يوصف بالعلم. ثم قال لكم دينكم، لاحظ تقديم الجار والمجرور، لكم دينكم ليس لي أنا، الشرك هذا أنا بريء منه، ولي دين وهو الإسلام وهو التوحيد. ولهذا جاء في الحديث نم على قل يا الكافرون فإنها براءة على من الشرك، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب، يعني كأنه يقول لكم دينكم ولي دين، تشعر بأن أنتم عبدوا معبوداتكم وحسابكم على الله، وأنا أعبدوا أنتم دينكم باطل، لكن أنا دعوني أعبد ربي وأنتم عبدوا آلهتكم وسيفصل الله بيننا. فهذا يشعر بأنه لا يتعرض لهم، فقال هذا قبل الأمر بالقتال. بعد ذلك ليس الأمر على لكم دينكم ولي دين بمعنى أن يتركوا، لا، فإنهم يقاتلون ويجاهدون جهاد الطلب حتى يرضخوا إما إلى الدخول في الإسلام أو إلى أن يصيروا من أهل الذمة، على قول من يرى أن ذلك يشمل عباد الأوثان كالإمام مالك، أو أن يقاتلوا. فالله عز وجل بعد ذلك قال أمر بيش، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، حتى لو ما اعتدوا ولا فعلوا شيئا. وحذف يا الإضافة السبعة. وقد يقال إن لكم دينكم ولي دين، هذا في الاعتقاد، أما كيف يعاملون هذه قضية أخرى. وحذف يا الإضافة السبعة وقفا ووصلا، يعني حتى لو وقفوا عليها أو وصلوا مثلا فقالوا ولي ديني بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله الفتح، فلا يذكرون يا أن، هكذا قال هو. ولا وأثبتها يعقوب في الحالين، يعقوب دائما يثبت مثل هذا ديني، ومثلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، كل هذه فيها ياء متكلم محذوفة تخفيفا واكتفي عنها بالكسرة، فيعقوب يثبت كل هذه الياء، فيقول مثلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني مثلا. وهنا أيضا قال إيش، لكم دينكم ولي ديني، وهذا هو الأصل، لكن الجمهور القراء قرأوا بحذفها، ويعني كأنه فيه شيء من المرعاة الفاصل لقوله قل يا أيها الكافرون بإسكان النون، والله أعلم. وإن شاء الله غدا نختم الخمس السور الباقية بإذن الله تعالى مع ختم الكتب الأخرى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.